بماذا يحل؟ إن كان محصناً حق الرجل، وإن كان غير محصن فبالجلد 100 جلدة وتغريم سنة عن البلد. مثاله شاب مراهق ليس عنده زوجة ولا متزوج، فزنى بامرأة نجلده 100 جلدة ونسفره لمدة سنة. الجلد واضح لإلامه، والتغريم لإبعاده عن محل الفاحشة لعله ينساها مع القربة ويتوب. إذا كان قد تزوج وجامع زوجته ومن الله عليه الجماع، فإن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. حفظ لإيش؟ حفظ للأنساب، لأن الزاني إذا زنى وحملت منه المرأة فلمن يكون ولد؟ مشكل. وإذا زنى بها آخر وآخر وآخر اختلطت الأنساب. ثم نقول في الوقت الحاضر وحفظا للصحة لحدوث مرض إيش؟ الإنس، فإن غالبه من الزنا والعياذ بالله. هذا حد الزنا ضروري أو ليس بضروري؟ ضروري لحفظ النسب وحفظ الصحة. وإقامة الحدود فريضة كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإن الرجم فريضة، فريضة لا يحل للحكام أن يهدروها، فإن أهدروها فقد عطلوا فريضة من فرائض الله عز وجل. ولهذا قال عمر: أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله، ووقع ما توقعه رضي الله عنه. طيب، وبعدها والقطع حفظ للماء. قطع إيش؟ قطع اليد اليمنى حفظ للماء، حفظ للمال والأمن. تقطع يد السارق اليمنى، تقطع اليد دون الرجل لأن الرجل التي بها البطش، وتقطع اليمنى لأنها آلة الفعل في الغالب. أكثر الناس يعملون بإيش؟ باليمنى. فتقطع اليمنى إذا سرق ربع دينار فصاعدا قطعت. هفضل إيش؟ هفضل لأموال الناس وأمن الناس أيضا، لأن السارق بارك الله فيكم هو يريد المال لكن قد يكون معه السلاح، إذا تحرك صاحب البيت أدنى حركة قتله. فهو حفظ للمال وحفظ للأمن ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري. ولهذا قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما، فأوجب قطع أيديهم. وأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو البار الصادق أن لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها هو بنفسه يقطعها وهي بنفسه، تنفيذا لحدود الله عز وجل. أفهمتم؟ طيب، من الناس الذين عطلوا الحدود من قال: إذا قطعنا يد السارق اليمنى أصبح نصف الشعب أشل، أي ما أشل أقطع، أصبح نصف الشعب أقطع اليد تقابل 10 رجال 5 مقطع أيديهم و5 غير مقطع، هكذا يقول. فيقال له: أقررت على نفسك بأن شعبك نصفه سراق، أليس كذلك؟ يعني إذا ثبت القطع معناه أنه ثبت السرق. ولكننا نقول إذا قطعنا إلى السارق الواحد امتنع عن السرقة ألف وسلمنا من قطع الأيدي، والله عز وجل حكيم. أورد بعض الملاحدة ويقال إنه المعري أورد أشكال، قال كيف هذه اليد اليمنى تقطع بربع دينار وإذا قطعها معتد فضمانها 500 دينار، أيهما أكثر؟ أيهما أكثر؟ وش الثاني؟ إن قال كيف يكون قيمتها 500 دينار وتقطع بربع دينار؟ وأنشد في ذلك شعرا فقال يد ب500 عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. كيف إيراد الشبهة؟ فأجابهم أحد العلماء فقال يبني ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية المال، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة ذلك. وفي أول البيتين يقول قل للمعري عار أيما عار، قل للمعري هذا يدل على القائل نعم لأنه هو القائل. فالحاصل أن نقول إن اليد تقطع بربع دينار حماية ليش؟ للأموال فقط ولا للأموال والأمن؟ للأموال والأمن. طيب إذا قال قائل لو أن السارق قال يجمع اليد اليمنى أكتب بها وأصنع بها اقطعوا اليسرى وأعطيكم 500 دينار يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ألم تعلم أن القائل بالاستحسان قد يقول يجوز فيقول ما يجوز لأننا نكسب 500 دينار ومن قبله هو يكسب إبقاء اليد التي يصنع بها ويكتب بها يستحسنونها. فنقول لا حسن بذلك حتى وإن كان السارق يستفيد ونحن أيضا نستفيد، دخل على بيت المال 500 دينار لا نقول بهذا، هذا ليس بحسن لأن كل شيء يناقض الشرع فليس بحسن. قال وقطع يد السارق حفظ للمال فذهب المال إلى آخر. انتهى الوقت. طيب إذا قطعنا يد السارق هل يضمن المال أو لا يضمن؟ يضمن. نعم يضمن المال ولا لا؟ يضمن المال لأن يعني المال حق للآدمي فلا بد أن يعطى إياه، كما لو قتل الإنسان شخصا خطأ لزمته الكفارة لله ولزمته الدية لأولى المقصود. نعم من سأل؟ أشكل عندي حديث أربع يدك. أشكل عندي حديث الذي في صحيح البخاري. إيش؟ أشكل عندي الحديث الذي في صحيح البخاري. من أنت حتى أشكل علي حديث البخاري؟ قرأت كتب أهل العلم. نعم أقول من أنت؟ لا يقول هذه الكلمة إن رجل عالم كبير. أشكل علي ما شاء الله ما أشكل عليك من الدنيا لهذا؟ قل ماذا أقول؟ قل ما الجامع بين كذا وكذا؟ لأن هذه العبارات الضخمة ما تستطيعكم أنتم إلى الآن أبعد وصلتم إلى هذا الحد. ظننت هذه أرأيت لو كان فيه ثوب رجل كبير الجسم وأنت صغير يعني سنك صغير وجسمك على قدر سنك تلبس ثوب الرجل الكبير هذا؟ لا ما تلبس. شيخ عذرنا ظننت عبارة العبارة هي المستخدمة. نعم عذرنا ظننت وهي العبارة. لا خالف، أنا قصدت بعلمك وعلم غيرك. جزاك الله خير. أنا ما أريد أن أوبخ، لا أنا أريد أن أخبره وأخبر عليه. مثلا بعضكم الآن يقصد بحث ثم يقول قلت والصواب كذا وكذا، ما نعم تحصل قلت ابن تيمية إلى الآن ما وصلت كلمة قلت. هذه أتعجب من بعض الطلبة، يعني أجابوا بنفسه إلى الحد، يبدأ البحث من يقول قال ابن حجر كذا وكذا، قلت والصواب خلاف. سبحان الله. طيب يلا قل ما الجمع؟ ما الجمع بين أن نصاب السرقة ربع دينار؟ إيش؟ بين أن لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة. هنا. وبين حديث لعن الله السارق يسرق البيضة في الصعيد ويسرق الحية. تمام. يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيضة في ربع يده ويسرق الحبل في ربع يده؟ أسمعتم ولا لا؟ طيب الجمع من أحد وجهين. قال بعضهم المراد بيضة بيضة السلاح التي توضع على الراس، وهذه تساوي ربع دينار أو أكثر. والمراد بالحبل الحبل الذي ترسى به السفن على الميناء، وهو حبل غليظ يربط بالساحل لئلا تزول السفينة عن مكانها، وهذا الحبل له قيمة كبيرة. أفهمت؟ هذا له وجه لكنه بعيد. الوجه الثاني أن المراد يسرق الساء البيضة ثم يتدرج فيسرق ما تقطع به اليد، وهذا كقول من تشبه بقوم فهو منهم، أي أنه يتدرج من التشبه بالظاهر إلى التشبه بالباطن. وكذلك يقال في الحبل يسرق الحبل الصغير ثم يتدرج به وتهون عليه السرقة حتى يسرق حبلا تقطع به اليد. هذا التأويل أصح. جزاكم الله خير. نعم. الأعصر الذي يستخدم أرفع صوتي الذي يستخدم يده اليسرى غالبا، نعم، تقطع يده اليسرى باليمنى. كل سنتين. سبحان الله العظيم، الله يوجب قطع اليمنى سجده تعثر المعالي. يا أخي خلي لكم أقول، أوجب الله قطع اليمنى سواء كانت مما يصنع بها أو لا. ومن المعلوم أن الغالب على بني البشر أنهم إيش؟ أنهم إيش؟ يستعملون اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. ثم لو فرض أن هذا الرجل لا يعرف إلا باليسرى نقطع اليمنى، ما علم. أوجب الله القطع اليمنى نقطع. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم، هل صحيح ان السارق يمهل الى ثلاث مرات؟ ايش؟ السارق يمهل الى الثالثة ولا اول سرقة؟ أتقرأ القرآن؟ نعم. ماذا قال الله؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. ايديهم؟ نعم. ان سرقا ثلاث مرات. لا ما سمعت هذا. ولا انتم سارق. لكن اسمع من الناس يا شيخ. هذا الناس الناس ما اعرف منهم. خذ كلام الله عز وجل. شيء كلام الله. أي أحسنت بارك الله فيك. عشان من أول مرة يقطع يسرق وتتم شروط الأوقات وتقطع يده. أحسن الله عليك. في زمننا الحاضر إذا زنى الزاني في مدينة ما في دولة ما، هل يغرب عن المدينة نفسها أو عن البلد كامل؟ لا، يغرب عن مدينته فقط لا عن دولته. لكن لو فرض أننا لو غربناه لكان أكثر زنا. نعم، هل نغربه أو لا؟ لا. يعني مثلا لو غربناه إلى بلد ربما يعيثه فسادا في البلد الذي غرب إليه، هل نغربه أو لا نغربه؟ قل لا. لا يغرب؟ نعم. إيش نعم؟ لأن الحكمة من التغريب أن يترك الزنا. فإذا ذهب إلى هناك ورأينا أنه أشد فلا يغرب إلى تلك الدولة ويغرب إلى دولة أخرى. طيب غربناه من الدولة هذه إلى دولة أخرى أكثر، يبقى في بلده الذي زنى فيه. طيب هذا صحيح، هنا لا نغربه لأن التغريب شرط، لكن هل نحبسه سنة؟ الجواب نعم، لأن الحبس بالحقيقة فيه معنى التغريب،